تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. حتى نفهم هذه الجزئية نعلم أن الأيمان لها اعتبارات مختلفة ولها أحساب مختلفة. فمثلا إنسان حلف على شيء أنه وقع وحدث، قال والله العظيم فلان الفلاني أتاني في اليوم الفلاني وعمل كذا، هذا إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. إن كان كاذبا فهذه يمين غموس، وعلى الصحيح من أهوال أهل العلم أنه ليس لها كفارة، فاش كفارة أصلا، ده كذاب، كذب على شيء مضى وحلف عليه. ويزداد الأمر سوءا إذا حلف على يمين يقتطع بها حق امرئ مسلم، يمين فاجرة، هو فاجر فيها يعني، يقتطع بها حق امرئ مسلم. فاليمين الغموس اللي بيحمل يحلف على حاجة في الماضي وهو كاذب، أو يحلف على حق مسلم ليقتطعه بهذه اليمين ليمين الفاجرة، دي من الكبائر، من الكبائر، وليس لها كفارة اللي هي كفارة اليمين، وإنما لها التوبة كما يتوب المرء من الكبائر. كبائر يعني زي الزنا والسرقة وشرب الخمر، نسأل الله العافية. في نوع تاني من الأيمان، إن الإنسان يحلف يمينا يحث به نفسه أو غيره، يحض به نفسه أو غيره، يمنع به نفسه أو غيره، فهذا اليمين على شيء في المستقبل يفعله أو لا يفعله. وهذه هي التي ورد فيها قول الله عز وجل في سورة المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهي اللي مذكرها في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، يبقى حاجات لسه ما حصلتش، الأفضل اللي أنا ما أعملش كده، إلا أتيت الذي هو خير، أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. وفي رواية: وكفرت عن يميني. طيب النوع الثالث اللي هو موجود معنا في الآية بتاعت سورة النحل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أننا عقدنا عقدا، تحالفنا على حلف، تعاهدنا على عهد، ويبقى ده عهدنا بعض ان احنا نفعل كذا وكذا، ووثقنا هذا العهد وهذا العقد وهذا الحلف بالقسم بالله عز وجل، فهذا لا ينبغي أبدا أن ينقض ولا أن ينكث، ليس له كفارة، لا تدخله الكفارة، إنما من نكث هذا العهد ونقض هذا العهد فيكون قد وقع في صفة من صفات المنافقين إذا عاهد غدر. أظن بهذه التقسيمة يكون واضح لحضراتكم أقسام الأيمان وماذا يلحق بالكفارة، ماذا تدخله الكفارة وما الذي لا تدخله الكفارة. قال المصنف رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، سرية هي القطعة من الجيش، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قال في المفهم: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم، والتأمير ده أمر لا تستقيم حياة الناس إلا به. ولذلك نحن نقول في الزمن الذي انفرط فيه عقد الخلافة الإسلامية وسقطت الخلافة، واجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم لإقامة الواجبات الكفائية، ومن الواجبات الكفائية إقامة الخلافة الإسلامية، ومن الواجبات الكفائية السعي لإقامة القضاء الشرعي، إقامة الحدود الشرعية، إقامة الجهاد الشرعي، الجمع والجماعات، وعلى أحسن الوجوه الممكنة. وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون على البر والتقوى، كما يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن الله عز وجل خاطب المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا عاما، قال: السارق والسارقة فاقطعوا، والزانية والزاني فاجلدوا. يبقى ده خطاب للمؤمن. مين اللي يقوم بالواجبات دي؟ مفروض الأمير. فإن لم يكن هناك ثم أمير، أو كان هناك أمير مضيع لأمر الله عز وجل، انتقل الأمر إلى عموم المسلمين. طب كيف يقيمون هذه الأشياء على أحسن الوجوه الممكنة إذا لم يكن في إقامتها مفسدة تزيد على إضاعتها؟ وفيه أيضا أن إقامة أعمال البر تحتاج إلى ضبط وإلى إمارة، وفيه أن في غزوة مؤتة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمراء ورتبهم، فأعطى الراية زيد، قال فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، أصيب الثلاثة قتلوا الثلاثة رضي الله عنهم، فأخذ خالد الإمارة المسلمين، لازم يأمروا حد عليهم، لا يحل أبدا أن يكون الناس هملا سرات يعني رعاعا أو يعني منفرط العقد، لا سرات لهم لا سادة لهم يرجعون إلى أمره. قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك. يوصي الأمير بتقوى الله، وهي دي الزاد اللي بنصول به نصول وبه نجول وبه نقاتل وبه ينصرنا الله عز وجل في كل شيء سواء في القتال أو في غيره، وهو التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. ده مختصر تفسير التقوى، ملازمة الأوامر واجبات مستحبات وترك النواهي مكروهات ومحرمات. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي وصاه من معه من أن يفعل معه خيرا، يعني الأمير مسؤول عن الإيه؟ عن من معه، مسؤوليته زيادة. ما من أمير يسترعيه الله عز وجل أمر رعية من المسلمين إلا أتى يوم القيامة ويده إلى عنقه، فكه عدله أو أوبقه جوره. في رواية والحديث الآخر ما من أمير يسترعيه الله عز وجل أمر رعية من المسلمين يموت يوم يموت هو غاش لهم إلا أدخله الله النار أو إلا حرم الله عليه الجنة أو غير ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمير عليه مسؤولية، ودي في كل من بسط الله يده على الخلق، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعي، يبقى كل راعي بسط الله يده على من تحته وله عليهم قدر من الولاية والرعاية والإمارة، لابد أن يتقي الله عز وجل ويحسن فيهم من إقامة حكم الله عز وجل ومن الإحسان والرفق والنصح لهم. قال والإحسان لهم وخفض الجناح لهم وترك التعظم عليهم. يبقى أن يبقى الأمير ده إنسان مليان بالكبر وبالغرور ويسب الناس ويميز نفسه عنهم في مزات مادية ويترفيه، لا لا، هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه. قوله اغزوا بسم الله، يعني شرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله، وفي أيضا وقاتلوا في سبيل الله بعض الروايات، وفي نفس الوقت هنا تدخل في معنى بسم الله أن يكون القتال في سبيل الله يعني لإعلاء كلمة الله، قاتلوا بسم الله يعني لإعلاء كلمة الله، لا نقاتل من أجل راية عمية أو عصبية ندعو إلى عصبية أو نغضب إلى عصبية، لا، القتال يكون لإعلاء كلمة الله كما في حديث أبي موسى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم. يبقى بيقول إن الكفار عموما سواء بقى بيحاربونا أو لا يحاربونا، وبيقول يشمل أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان لمن النساء ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا، وإنما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. هي دي مسألة مهمة، ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. كل الآيات دي بتفيد أن القتال لإزالة الكفر، وصف الكفر ده وصف شديد وصف سيء، فلا بد من هذا القتال لإزالة وصف الكفر، إزالة هذا الكفر الذي يبسط سلطانه على الأرض. لكن في من استثني من ذلك، لما نجمع بالأدلة يبقى يقاتل الكفار لمنع بسط كفرهم على الأرض ولإزالة هذا العائق الذي يمثلونه عن وصول الحق للخلق. هيستثنى من ذلك مين؟ اللي أتى به الدليل، ولا تقتلوا وليدا الأطفال الزراري الأبناء، ولا تقتلوا الرهبان لا يقتل الراهب في ديره أو في كنيسة، ولا النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة في غزوة في رجوعه من غزوة حنين قال ما كانت هذه لتقاتل، وقال أدركوا خالد وروه ألا يقتل النساء والذرية، فده في نهي عن قتل النساء والأطفال وكذلك الإيه الأجراء. وقال لا تقتلوا امرأة ولا عسيفا، يعني أجيرا، والأجير ده الذي لا همة له في القتال ولا يحسنه ولا دخل له به. طب اللي بتجند في الجيش وبعد كده يرجع، بتجند في الجيش وبعد كده رجع يعني ايه ساب التجنيد ويرجع يبقى يشتغل في اعماله الخاصة اللي هو بيسموها ساعات المدنيين، لا ده داخل في وصف الايه الحربي، داخل في وصف مش ده العسيف. يقول قلت وكذلك الزراني والاولاد، قال ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الاخذ من الغنيمة من غير قسمتها، قبل ان تقسم الانسان يأخذ من ايه من الغنيمة، ودي من الكبائر، وتمنع من وصف الشهادة وتوجب لصاحبها النار كما ورد في الصحيح. والغدر نقض العهد، لا تغدروا يعني لا تعطوا عهدا وتغدروا فيه. والتمثيل هنا هو التشويه والقتل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلة، فعلا الجمهور على كراهة المثلة، وإن كان الصحيح وظاهر الحديث الايه التحريم، النهي يفيد التحريم، لا تمثلوا بالجثث. وإنما وقع الكلام عن العلماء إذا كانوا يمثلون بنا ويكون التمثيل بهم من باب الردع، فهذه يعني اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجواز إذا كان على سبيل الردع والمقابلة، ويبقى الأصل التحريم فيما سوى ذلك، والله أعلم. وقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأول الشكوى من بعض الرواية، ومعنى الخلال والخصال واحد. وقوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يقول قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن، فأيتهن ما أجابوك على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر. وما زائدة، ويكون تقتل الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول أجبتك إلى كذا، فيعد إلى الثاني بحرف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافض، الخافض اللي هو الجر، يعني إما أن هي منصوبة على الاشتغال إن هيكون ده بفعل محذوف، أو هيكون بإن تقتل الكلام إلى أيتهن، ولكن لما حذفت أداة الخفض أداة الجر يعني فعوض عنها النصب. قالوا ثم دعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم دعوهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روى في غير كتب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الخصال الثلاث. وبعضهم قال يعني لا ثم دي هتفيد إلى كأنها نوع من الإيه من الفصل، أو كأن الكلام يعني يبتدأ مرة أخرى أو تفصيل أو غير ذلك. وقوله ثم دعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. أيوة الهجرة واجبة زي ما قال ابن قدامة في المغني، الهجرة واجبة على من كان بدار الشرك أو الكفر عاجزا عن إقامة دينه، فيجب عليه أن يهاجر لأنه لا ويقدر على ذلك، فيجب عليه أن يهاجر وهو ببقائه في دار الكفر عاجزا عن إقامة دينه، بهذا يكون مرتكبا حراما بالإجماع. واحد يقدر أن هو يهاجر وباقي في مكان لا يمكنه أنه يلتزم بالعفاف ولا تلتزم امرأته بالحجاب الشرعي ولا يلتزم بأداء الصلاة ولا يلتزم بكف نفسه عن المحرمات، فايه ايه بقى اللي يجبرك على كده وانت تقدر على الهجره؟ يبقى ده واجب. طب ان كان يقدر على اقامه دينه فالهجره في حقه مستحب. طب ان كان يعجز عن ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعه حتى لو لم يقدر على اقامه دينه. قوله فان ابوا ان يتحولوا، يبقى الاول الهجره دي بقيه الى قيام الساعه، الهجره من دار الكفر الى دار الاسلام. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لهجرة بعد الفتح أي إلى مكة خصوصا، آسف من مكة إلى المدينة خصوصا، يعني هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة لا هجرة تجب إلى المدينة خلاص. قولوا فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا، وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب، فلم يرى لهم الأعراب اللي هم مقيمين في البوادي ولا يشاركون المسلمين في الجهاد، فلم يرى لهم شيئا من الفيء، وإن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين، وجوز صرفهما للضعيف. وما اختاره مالك وأبو حنيفة هو الأقرب والله أعلم. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. فإنهم أبوا يعني أبوا أن يدخلوا في الإسلام. طبعا الاختيارين اللي فاتوا دول يعتبر اختيار واحد، هو كده دخلوا في الإسلام، ثم داخل هذا الاختيار اختيارين: أن يلحقوا بدار المهاجرين اللي هي المدينة ويتحولوا عن الدار التي هم فيها، أو يبقوا في أماكنه. فدي دو اختيارين داخل الاختيار الأول اللي هو الإسلام. طب إن لم إن أبوا فاسألهم الجزية، فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كان أو عجما، وهو قول للإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم أي من المجوس، وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنوا بهم سنة أهل الكتاب، الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح وعليه العمل، لأن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. يبقى خلاصة الخلاف في المسألة ديت إن الإمام مالك بيقول تؤخذ من كل كافر، وده اللي اختاره ابن تيمية وابن القيم، وده اللي عليه الأدلة والله أعلم. حاليا مذهب أبي حنيفة يقول إلى مذهب مالك، لأنه بيقول تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم، ولم يعد في العرب لا مشركين ولا مجوس. فآل قول أبي حنيفة، آل يعني ما آل أمره الآن حاليا إلى نفس قول مالك رحمه الله. واختيار مالك ده هو الأقرب، وده اللي اختاره ابن تيمية وابن القيم اللي هو عليه الأدلة والله أعلم. بقول اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق. وهل ينقص منها الضعيف أم لا أو لا؟ هل ينقص منها الضعيف أو لا؟ يعني لو إنسان فقير يعني هترفع عنه أم لا؟ قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. تحديد الجزية ليس هناك دليل عليه، وإنما يرجع إلى الإمام، لكن لا يكلفهم ما لا يطيقون. وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته ألا يكلفوا ما لا يطيقون. ولهذا ذهب الثوري وأبي عبيد وأحمد في رواية عنه يعني عدم التحديد. بس مع عدم التحديد ده ينبغي ألا يقل عن دينار، لحديث معاذ رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل الكتاب وأمره أن يأخذ من كل حالم منهم دينارا، أن يأخذ من كل حالم منهم دينارا. أما من عجز فإنها تسقط عنه، هيعجز هتسقط عنه. والمناسبة الجزية لا تؤخذ لا من النساء ولا من الأطفال ولا من الزمنة ولا من الشيوخ، يعني لا من الزمنة ولا من الأطفال ولا من النساء. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوسي فإنهم سلموا الجزية صدودي على الأدوني 12 درهما، افرضن 24 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي. يبقى الأعمى والمقعد ده اللي هو الزمن، الشيخ اللي هو الايه كبير السن، النساء الصبيان والايه العبيد، وذي الفقر والمجنون او عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. يعني اللي وجبت عليه واسلم خلاص ايه هتسقط عنه. وعند مالك وكفة العلماء على الرجال الاحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وانما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قول المصنف وعند مالك وكافة العلماء أن الجزية تكون على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وده يدل على أن المقصود مش زي ما بيقولوا أن الناس كانت بتدخل في الإسلام للتخلص من الجزية، ده شيء زهيد جدا ولا يفرض على عامة طبقات المجتمع، العبيد، الأطفال، النساء، الشيوخ، الزمنة، رهبان، الغير العقيل أو المجانين وغير ذلك والنساء. فكل ده يعني يدل على أن الإنسان لا يفرط في دينه من أجل أن يدفع دينارا في العام. فدي يعني فرية افتراها الغرب ليداري بها أن شمس الإسلام ساطعة وأن نور الوحي لا تقاومه القلوب إذا خلت عن الموانع. يقول: وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره. نأى بداره يعني كان في بلاد بعيد، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. أي من نأى بداره ليس له إلا أن يهاجر إلى بلاد المسلمين أو أنه يحارب. قوله: إذا حاصرت حصنا وإذا حاصرت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه مخطئ. طبعا الكلام ده بيشعر على أن المسألة فيها خلاف سائغ بين علماء الأصول، وللأسف وفي بعض العلماء يفهم يعني بيصرحوا بهذا من علماء الأصول، أصول الفقه يعني، زي ما بينقل ساعات النووي عن الشيرازي أو ساعات ينقلها الإمام الغزالي في المستصفى. لكن لو تدبرنا نجد أن الصحابة ليس عندهم خلاف أصلا في أن الحق واحد لا يتعدد، بل إن هذا الأمر لا يمكن أن يستسيغه العقل، إن الحق يتعدد وإن المصيب يكون متعدد في نفس الأمر. لا طبعا، وإن كل مجتهد مصيب للحق، ده كلام غير صحيح. وابن القيم رحمه الله لما ذكر الكلام قال إن هذا الكلام أوله سفسطة وآخره زندقة. فاللي يتأمل مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء المحققين بل يجد أن مسألة لا يمكن عقلا أن تكون غير ذلك، يجزم بأن كل مجتهد مصيب للأجر إذا استكمل أدوات الاجتهاد، والمصيب للحق واحد فقط، أن الحق واحد لا يتعدد. طيب بيقول قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة العهد. الحديث وليه: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. ليه؟ يعني لا تجعل تقول لهم أعاهدكم بعهد الله وعهد رسوله. لا، لك ما تقولش كده، عاهدهم أنت بس. ليه؟ قال: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، قل لهم لكم مني عهد أنا وأصحابي، أي من يحاصرونه. ليه؟ لأنه قال: إن فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. يبقى حكم إن أنت تعهدهم وتنزلهم على عهدك وذمتك وذمة أصحابك ثم تخفر ذلك إيه؟ حرام، بل من الكبائر، بل يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان. شفت دي اسم كبير ازاي؟ الاسم ده بقى يتضاعف، بل تبقى الجريمة جريمة مضاعفة اذا قلت لهم اجعل لكم ذمتي وذمة اصحابي واجعل لكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اعاهدكم بعهد الله وعهد رسوله ثم تخفر ذلك، تنقض العهد. يبقى نقض العهد محرم في كل الاحوال، بس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي علاقة هذا الحديث بكتاب التوحيد، صيانة جناب التوحيد من أن يتلاعب بعهد الله وأن يخفر ذمة الله وينتقض عهد الله سبحانه وتعالى. يبقى بس النقطة دي إنهم محدش يفهم منها إنه يجوز لك إنك تقول له انزلوا على عهدي وعهد أصحابي وتغدر بيهم. لا، الغدر حرام في كل صوره، لكن هذا أهون، والشر فيه درجات. هذا أهون من أن تغفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعناه أنه خاف من نقد من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب. ممكن الجيش يبقى فيه بعض الناس يغدر، الجيش ده بيبقى فيه آلاف مؤلفة، فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. قوله وقول نافع: وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث بالدعوة قبل القتال. قال هو أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح. يبقى هنا بيقول أنه يجب أنك تدعو المشركين قبل أن تقاتلهم إذا لم تكن قد بلغتهم الدعوة. يبقى تدعوهم وتوضح لهم ما هي رسالتك، على أي شيء تقاتلهم، لماذا تسير إليهم، إيه اللي تطلب منهم، وضح لهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى غير ذلك. طب لو كانت بلغتهم الدعوة قبل ذلك كما حصل مع يهود بن المصطلق، لو كما حصل مع في خيبر ومع في غزوة بني المصطلق، بلغتهم الدعوة قبل ذلك فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون في يوم خيبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم وهم غارون لأنه قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك، التمس غرتهم، وهذا من باب الخدعة في الحرب لأنهم استحقوا القتال. طب هل يشرع أن احنا ندعوهم حتى لو بلغتهم الدعوة؟ يشرع، ويقول الأمر ده مندوب إليه وليس واجبا. بيقول لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، إنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا، والله أعلم. طيب تتمة الحديث، هو وقف هنا لحد الشرح، بس في تتمة مهمة في الحديث، وهي قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكمك على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، في رواية وحكم أصحابك، وهي لا توجد في المطبوعة، فأنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. ما معنى هذا الكلام؟ وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، يقول خلاص إحنا ننزل على حكم الله وحكم رسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تعملش كده، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. الله عز وجل شرع في الحكم في أهل القتال أنك تخير فيهم ما بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، وأن تجعل لهم ذمة، يعني إيه جزية، كلهم عهد الذمة، دي خمس أصناف من التخيير. والفداء ينقسم إلى فداء بالمال أو فداء بأسرى المسلمين أو فداء بعمل. إذن هناك اختيارات، والتخيير هنا ليس تخيير هوى وليس تخيير تنوع، يعني أي واحد تعمله يجزئك، لا، أنت بتختار اختيار واحد، إنك بتجتهد كأمير إنك تبحث عن الأصلح للمسلمين، عشان كده العلماء بيسموه تخيير مصلحة. طيب لذلك وانت بتختار تخير المصلحة ده ممكن تصيب الحكم وممكن تخطئه، مع ان ربنا اللي اداك الايه الاختيارات دي عشان تختار منهم الاصلح، ممكن تختار بعد ما تبذل جهدك وتخطئ. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، فاذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد. يبقى انت الان لما يقولوا لك احنا ننزل من الحصن بشرط ان تنزلنا على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، انت لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. حتى لو انت اجتهدت، هنضرب لها مثال بإيه؟ قصة ثمامة ابن أسال. النبي صلى الله عليه وسلم كان مخير فيه بين أشياء، النبي اختار إيه صلى الله عليه وسلم؟ اختار على المن بدون أي شيء، خلاص المن بدون مقابل، وكان ده هو الحكم الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى حكمه في ثمامة، وكان هو الصواب. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما في أسارة بدر اختار المن، اختار الفداء آسف، وان هو يفاديهم بالأسرى وبالمال وبالايه وبتعليم المسلمين، ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يثخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. يبقى شفنا ايه معنى كلمة، يبقى هنا ايه نزل العتاب او التوجيه، ده ما كانش الحكم في الحالة دي، مع ان الخيار ده ثابت، التأخير ده ثابت، لكن موافقة حكم الله عز وجل في الحالة دي عين هؤلاء، ما الذي يلزم من حكم الله فيهم؟ طيب قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه مع يهود بني قريظة. سعد بن معاذ كان ممكن يحكم فيهم بالمن، وكان النبي هينزلهم على حكم، وكان هينفذ حكم سعد بن معاذ، وكان ممكن يحكم عليهم بالفداء، هو يعني فيه اختيارات. سعد بن معاذ حكم ايه؟ ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى ذراريه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. يبقى هو ربنا وفقه ووافق فيهم حكم الله عز وجل. يبقى عشان كده بنقول معنى ينزلهم على حكم الله ان يعطيهم وعد على ان يحكم فيهم بحكم الله. المسألة ديت هو لا يدري ايصيب فيهم حكم الله عز وجل، انما اللي بينزل عليه يقولهم انا اجتهد ان انا احكم فيكم بما اراني الله عز وجل، او بما يظهر لي انه حكم الله عز وجل، لكن مش ده تحديدا حكم ربنا، لانه ده هذا اجتهادي في الوصول لحكم الله سبحانه وتعالى. وفيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الاولى الفرق بين ذمة الله وذمة النبي وذمة المسلمين. هو المفروض ذمة الله وذمة نبيه دي حاجة، وذمة نبيه وذمة المسلمين دي حاجة، يعني ذمة الله وذمة نبيه دي حاجة وذمة المسلمين حاجة، مش ثلاث تقسيمات، هي تقسيمتين ماشي. ذمة الله وذمة نبيه واحدة، انما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. والفرق ان جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة، وجعلوا ذمة المحاصرين اللي هم اهل الاسلام من الامير ومن معه ذمة جائزة، لحديث بريدة بن حصين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، اللي هو ارتكاب أدنى، اللي هو إنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده أهون بمعنى إيه؟ أقل في الشر، يبقى بيثبت إن نقض العهد ده شر ولا يجوز، لكن الأقل أقل في الشر إنك إيه؟ إن أنت تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. المسألة الثالثة آسف قول أغزو بسم الله في سبيل الله، يستفاد منها وجوب الغزو، وده مهم جدا، هو جهاد الطلب، وزي ما قلنا قاتلوا من كفر بجهاد الطلب. واحد يقول لك طب الكفار اللي قاعدين في بلدهم لا بيعملوا معنا حروب ولا بيتعدوا علينا، برضو روح نقاتلهم؟ هنقول هنعمل اللي هنطبق اللي جه في الحديث، ندعوهم للإسلام، ندعوهم أن يخلوا بيننا وبين الناس، نحن نحكم في الناس بحكم الإسلام. الأول ندعوهم للدخول في الإسلام، فإن أبوا ندعوهم إن هم يخلوا بيننا وبين الناس، وإن الناس تدخل في حكم الإسلام، وإن يكون في هذه البلاد خاضعة لحكم الإسلام يحكم فيها بحكم الله، وهؤلاء يدفعوا الجزية. فإن أبوا نستعن بالله ونقاتلهم، اللي هو جهاد الطلب، اللي هو بإجماع المسلمين، نقل عليه الإجماع عليه القاضي عبد الوهاب المليكي وغيره من العلماء، وده أمر الخلاف فيه غير سائغ، ولكن تحت وطأة الانهزام في مؤخرا نجد ان بعض علماء المسلمين وبعض دعاة المسلمين بدأ يقولوا لا، ان الاسلام لا يعرف الا جهاد الدفع، وان ليس هناك في الاسلام يسمى جهاد طلب، واحنا محرم علينا احنا نعتدي على الناس. هذا ليس اعتداء، هذا من الكفر بالطاغوت. قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكأنك تقاتل الكفار الذين يفرضون حكم الطاغوت ويمنعون وصول الحق الى الخلق، فهذا من الكفر بالطاغوت الذي أمر النبي. يبقى قوله اغزو بسم الله، قلنا نتوكل على الله، نستعين بالله، نتبرك بذكر اسم الله في سبيل الله، يكون القتال غايته إعزاز دين الله عز وجل وإعلاء كلمة الله، لا لعصبية ولا لراية عمية. مسألة الرابعة قاتلوا من كفر بالله، يستفاد منه وجوب قتال الكفار، وإن علة قتالهم الكفر، الكفر سبب للقتال، تمام؟ فعلة القتال هنا الكفر، ويستثنى من ذلك من استثناه الدليل، النساء والصبيان والعسفاء جمع عسيف والزمنة والرهبان والشيوخ الفانين وغير ذلك. الخامس قوله استعن بالله، مسألة خمسة استعن بالله وقاتلهم، يفيد وجوبة الاستعان بالله، يفيد وجوب الاستعانة بالله، وألا يعتمد الإنسان على حوله وقوته، ويفيد كذلك وجوب قتاله. مسألة السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، أن حكم الله مصيب بلا شك، حكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب، أو نقول بقى حكم الله حق بلا شك، وحكم العلماء قد يصيب هذا الحق وقد لا يصيب. المسألة الفرق الثاني أن تنزيل أهل الحصن على الحصن على حكم الله ممنوع. واختلف العلماء بقى هل الامتناع ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا مطلقا. ظاهر الحديث انه مطلقا، وان اللي يلزم ان احنا نقوله نعطيك ما نجتهد في الوصول في انه يكون حكم الله ولا نجزم بذلك. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، يبقى تنزيل اهل الحصن على حكم الله ممتنع اما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او مطلقا، والظاهر ان هو ايه مطلقا. المساله السابعه في كون الصحابي يحكم عند الحاجه بحكم لا يدري او يوافق حكم الله ام لا. المساله دي مهمه، يعني ايه؟ يعني هي طبعا مش خاصة بالصحابي بس، هي خاصة بأي مجتهد، اللي هو إن باب الاجتهاد مفتوح وأن باب الاجتهاد لم يغلق، وإن أي مجتهد استكمل أدوات الاجتهاد يلزمه لزوما أن يجتهد ويبحث عن حكم الله عز وجل، يلزمه أن يبحث عن حكم الله عز وجل وألا يألو جهدا في ذلك وألا يقصر فيه، وأنه إذا فعل هذا فقد أدى ما عليه. طب هل يقطع بأن هذا حكم الله؟ قال لا، إنما العبرة هنا على غلبة الظن، يحكم بما يغلب على ظنه أنه حكم الله عز وجل. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.